عينا شوق ولطيبة تبرفت عشق فأتيت إلى حبيبي فاحدى يا قلب ورفق صلي على محمد السلام عليك يا اقرأ يا محمد السلام.